السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم سلسلة المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايبي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد توقفنا في المجلس الماضي بعد فراغنا بحمد الله وتوفيقه مما يتعلق بأبواب الصلاة، ما عدا ما يتعلق بباب صلاة الجنازة فإن الفقهاء رحمهم الله أدرجوا ذلك ضمن باب عام يتعلق بكل ما يتعلق بالموت، حيث لما كانت الشريعة الإسلامية منظمة للإنسان في كل شؤونه كان من ضمن ما نظمته من شؤونه حالة موته وخروجه من هذه الدنيا. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المحتضر وتجهيزه. المحتضر هو الذي حضره الموت، وتجهيز هذا المحتضر يعني أهم ما فيه أربعة أشياء، وهناك أشياء لواحق، وهي التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وأيضا يلتحق بذلك ما يتعلق بتحنيطه وحمله وما إلى ذلك. قال رحمه الله: اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة، على المريض أن يتوب عاجلا، وكل داء في الفؤاد غاسلا، ويحتمل وكل داء في الفؤاد غاسلا، وأن يرد الغصب والتباع، ويقضي الدين أو الوداع، وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق وعليه، وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء. والحمد والتهليل والثناء مصليا على الرسول المصطفى، مستغفرا مما جناه أو هفى، يقرأ دعاء ذي النون 40 والرعد والإخلاص مع ياسين، ويحسن الظن بعفو ربه، ولا يقنطه عظيم ذنبه، وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة. اعلم يقينا أيها المكلف وأيها المخاطب وأيها المؤمن، كل روح زاهقة، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ولهذا قال: وكل نفس للممات ذائقة. وعلى هذا فلا بد أن نستعد لهذا، لا سيما إذا بدت علاماته مثل المريض الذي اشتد مرضه، فهذا وإن كان الإنسان لا يأمن الموت على كل حال لأنه يبغت الإنسان، لكن المريض يعني أقرب، يعني الاحتمال عنده أكبر، فبالتالي عليه أن يعني على المؤمن عموما أن يستعد للموت في كل حال، وعلى المريض بالذات يتأكد ذلك. لهذا قال: على المريض أن يتوب عاجلا، على للوجوب، لأن التوبة أصلا فورا واجبة إجماعا من كل ذنب، واجبة فورا من كل ذنب، سواء كان الإنسان مريضا أو صحيحا أو غير ذلك، فبالتالي إذا كان مريضا فهو مندرج في هذا من باب أولى. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض العلماء: قسم الناس قسمين، تائب وظالم، فمن لم يتب فهو ظالم، ولكن يتأكد على المريض كما قلنا، عليه أن يتوب من كل ذنوبه استعدادا لملاقاة ربه جل وعلا، وكل داء في الفؤاد غاسلة، يعني وأن يغسل كل ما في قلبه، وهذا واجب دائما أيضا على المؤمن، لكن يتأكد على المريض استعدادا للقاء ربه، فيغسل كل ما في قلبه من أمراض القلوب من الحسد والغل وغير ذلك والتعلق بغير الله وما إلى ذلك، وأن يرد الغصب والتباع، يعني إذا كان عنده أن يرد حقوق الناس، لأن حقوق الناس لا تغفر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يغفر له كل شيء، قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. فالإنسان إذا كان الشهادة لا تكفره فغيره من باب أولى، فبالتالي لا بد أن يهتم الإنسان أي اهتمام برد حقوق الناس أولا بأول، لا سيما إذا كان مريضا يأخذ في تذكر ما كان عليه من حقوق البشر ويقضيها. ولذا قال ويقضي الدين أو الوداع، إذا كان عليه دين أو كان عنده وديعة لأحد يردها، وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق نوع عليه. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما حق امرئ مسلم له ما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا هو الواجب، لا سيما يعني يجب على الإنسان إذا كان عليه حق لا يتأدى إلا بهذه الوصية، وإلا فهي يعني مطلوبة من الإنسان على كل حال احتياطا. فإذا شعر أن هذا الحق مثلا سيضيع، أو أن صاحبه ربما ليس عنده شهود أو كذا، يجب عليه أن يكتبها، يجب عليه إذا كان الحق سيضيع إذا لم يكتبه. وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق عليه، أيضا إذا له حق، إذا كان عليه فهذا واضح، وهذا الذي تكلمنا عليه وهذا واجب، أما بما له من حق فهذا طبعا ليس واجبا، لأن الإنسان يجوز له أن يتنازل عن حقه رأسا. لكن لو كتب من جهة توثيق الحق للورثة إذا أرادوا أن يطالبوا به فهذا طيب، لكن طبعا لا يعتمد على كتابة هذه لأنه مدعي في هذه الحال، لا بد أن يثبت يعني بشهود أو غير ذلك. وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء، الإنسان مطلوب بالإكثار من ذكر الله عز وجل في كل حال، ولا سيما في حال الكرب. وقد ثبت أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فالذكر، وقد يعني ندب الناس إلى الذكر وطلبوا به في أشد الأحوال كحال لقاء العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم إن الذكر يعني من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات والمثبتة للقلوب، وله من المنافع العظيمة ما عدده العلماء وأطالوا فيه، فبالتالي ملازمة الذكر مطلوبة، لا سيما الإنسان في هذه الحال التي يستعد فيها للقاء الله. والدعاء الاستعانة بالله في جميع الأحوال، لا سيما في مثل هذا الحال، يسأل الله عز وجل أن يهون عليه سكرات الموت، وأن يغفر له ما مضى، وأن لا يؤاخذه بذنبه، وأن يعني يكرمه، وأن يكون مثواه الجنة، وأن يعيذه من النار وما إلى ذلك. ويكثر الذكر من حمد وتهليل وثناء على الله عز وجل، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مصليا على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفضلها معروف ومشهور، وهي سبب كما تعرفون لتفريج الكروب ومغفرة الذنوب من الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، مستغفرا مما جناه أو هفا. أيضا يكثر الاستغفار استعدادا مما جناه واعتدى فيه أو هفا وأخطأ فيه، مستغفر الله عز وجل. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته الشريفة التي أشرف حياة بالاستغفار. إذا رأيت، نعم، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، أمره بختم هذه الحياة العظيمة المباركة، وهذه علامة دنو أجله كما قال ابن عباس، وقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، أنه نعى إليه أجله، فأمره أن يختم هذه الحياة العظيمة الشريفة بالذكر والاستغفار كما أمر به الناظم هاهنا تبعا لهذه الأدلة الشرعية، مستغفرا مما جناه أو هفا، لأن الإنسان إنما يخشى ذنوبه كما جاء في الخبر: أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال: ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو، أو كما جاء في الخبر. قال: يقرأ دعاء ذي النون 40 والرعد والإخلاص مع ياسين. دعاء ذي النون ثبتت أو جاءت الأخبار بمطلوبيته، وأنه دعاء له شأن في الكرب، بل هو ظاهر القرآن كما قال تعالى: وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذه قاعدة، وإن كان يعني ليس صريحا فإنه بسبب الدعاء، لكن جاء في سنن الترمذي من حديث سعد رضي الله عنه، وقد صححه بعض أهل العلم أنه يعني أنه دعوة أخي ذي النون يعني ما دعا بها عبد المسلم إلى آخر الحديث، فهي مطلوبة في الكرب عموما، وهذا من الكرب. ثم إن فيها من التوحيد والاعتراف بالذنب وكذا ما هو مظنة يعني القبول، لكن كونه يحدد بعدد معين فهذا قد يتوقف فيه ويحتاج إلى دليل يحدد ذلك. وكذلك قوله والرعد والإخلاص مع ياسين. أما الرعد فما أدري يعني لعل فيها حديثا أو كذا، فننظر ماذا في الشارح. يعني قال تسهل خروج الروح، ينظر في هذا إن ثبت. والإخلاص لها فضل عظيم، لكن هل يعني تحديدها في هذا الموعد في الموضع؟ إذا كان لعظيم أجرها وأنها تعدل ثلث القرآن فهذا طيب، أو قد ورد وقد صحح أو يعني ثبت بعض أهل العلم أنها من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة أو كما جاء. لكن يعني إن كان لغير ذلك فلا أدري. مع ياسين، ياسين لما قرأت له جاءت في الأخبار، لكنها يعني قال بعض أهل العلماء لا تصح هذه الأخبار في سورة ياسين، ولكنها سورة عظيمة في الجملة، والإنسان يعني يكثر من الذكر أو إن شاء أن يقرأ من القرآن ما تيسر. ويحسن الظن بعفو ربه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، فهذا الموطن من المواطن التي ينبغي فيها تغليب الرجاء على الخوف، تغليب الرجاء على الخوف. ولهذا قالوا يحسن يعني قد يحسن بمرافق الميت أن يذكره بمحاسن أعماله وبعظيم رحمة الله عز وجل، لأن الخوف إنما هو مطلوب ليكفك عن المساوئ يعني، والآن خلاص يعني الأمر هو في سياق الموت وكذا. فأنا عند ظن عبدي بي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا في الحقيقة الغالب أنه لا يتأتى إلا لمن كان محسنا في أعماله أو غالب عليها الإحسان أو كان يخشى الله عز وجل في حياته. أما المفرط الذي كان يركب كلما هوي يعني ويرتكب المعاصي ولا يبالي، فيصعب عليه أن يرجو رحمة الله في هذه في هذا الموطن العصيب. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن يثبتنا وأن يعني يوفقنا للخيرات، وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا. ولا يقنط عظيم ذنبه، كأن لا هنا ناهي يعني ينهى الإنسان عن أن يقنطه ذنبه العظيم، يعني مهما كان ذنبك عظيما فلا ينبغي أن يقنطك أي يؤيسك من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا نهي، لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا هذا من الكبائر، فلا ينبغي الإنسان وإن عظم ذنبه أن يقنط من رحمة الله، وإنما يعني يذكر وكذا ويقال له تب عسى الله أن يقبل توبتك ما دمت لم تغرغر، فهناك يعني مجال لتوبة صادقة أنه لو رده الله عز وجل رده إلى الحياة لاستقام، عسى الله عز وجل أن يتجاوز عنه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء في سنن أبي داود من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا من علامات حسن الخاتمة، لكن لا يحصر فيها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة أن آخر كلامي من الدنيا في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، يعني كل ما كلام يعني كان فيه خير وكذا. والتلقين قال لهذا قال لكي يكون الختم بالسعادة، يعني أنه سبب للسعادة الأبدية والهناء السرمدي بدخول جنات النعيم، نسأل الله عز وجل من فضله. وقال العلماء التلقين هو أن تقول أمامه الكلام فيقول، فتقول مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكثير من الفقهاء يقولون لا تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه قد يكون بسبب ضيق الموت والضجر والسكرات الشديدة التي اشتدت حتى على أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، قد يعني يقول كلاما لا ينبغي أو كذا، أو يضجر فيسيء به الناس الظن، أو يقول شيئا أو يرفض أو يعني يذكر كلاما سيئا. فقالوا ثم قالوا إذا قالها لا ينبغي يضجاره بمطالبته مرة أخرى إلا إذا خاض في كلام آخر أو كذا، ويعني حسن إعادة ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كريم، قالوا هذا أصلا مشرك، يعني حتى لو قال لا أقول فهو على باقي على الأصل بخلاف المسلم. والله أعلم. وبعض مشايخنا من المتمسكين بظاهر الأحاديث كان ينكر ذلك، والله أعلم. قوله طيب، قال الشارح رحمه الله ثم شرع يتكلم على بيان ما يفعل بالمحتضر، فقال باب المحتضر وتجهيزه، إلى أن قال قوله باب المحتضر أي هذا باب ما يعامل به الميت عند احتضاره، أي حين تحضره الملائكة لقبض روحه ويحضره أجله ويحضره أهله لعظم ما نزل به. فالمحتضر بفتح الضاد أي الذي حضر، وتجهيزه من غسل وكفن وتحنيط وحمل وصلاة ودفن. قوله اعلم يقينا علم اليقين، علم اليقين هو الذي لا يبقى معه مجال الشك. كل روح زاهقة، فقد تكلم الناس في حقيقة الروح والموت فأطالوا وقصروا، وحقيقة الأمر في ذلك ترجع إلى الله سبحانه، لأنه قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم إلا قليلا، سبحانه وتعالى هو الذي قالها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال زاهقة أي مفارقة للجسد، وكل نفس للممات ذائقة، هذا اقتباس من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها على المريض، وكذلك الصحيح، لكن لما كان المريض أقرب حال إلى الموت وجهه المصنف الاستعداد لها بقوله أن يتوب عاجلا أي أن يبادر إلى التوبة ليأتيه الموت وقد تخلص من الذنوب بالتوبة. ولما كان القلب هو المركز المهم في الإنسان، بل هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كل يمكن بل هو المضغة التي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. حث الناظم المريض على تصفيته وتطهيره من كل الأدران الأوساخ، يعني مثل الحسد والعجب والكبر وغير ذلك، فقال وكل داء في الفؤاد غاسلا، ثم أتبع ذلك بطهارة غير القلب من الجوارح، فقال وأن يرد الغصب إلى أهل واتبع ما يترتب عليه من الحقوق الواجبة لله تعالى كالكفارات وما فرط فيه من الزكاة والصلاة. إذا فسر التبع هنا بالتبعات التي بينه وبين التبعات التي بينه وبين الله عز وجل، باعتبار أن الدين والوداعة وكذا فيه إشارة إلى حقوق المخلوقين، الله أعلم. قال ويقضي الدين المترتب في ذمته للناس لئلا يكون مرهونا به أو الوداعة، وأن يرد الوداعة التي أودعها الناس عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا علم أن الإنسان عليه دين ولا أحد يقضي عنه لا يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبه. ثم لما فتح الفتوح تحمل، صار هو صلى الله عليه وسلم يتحمل، لما فتح الله عليه الفتوح صار يتحمل عن الناس ذلك. وأن يكون كاتبا وثيقة لديه لتسهل وضعيته في الحقوق بما له من حق على الناس، وإنما هي تذكرة فقط، فلا تثبت بها الحقوق التي على الناس إذا كانت مجرد دعوة، لو يعطى الناس بدعواهم، ولكن بينة على مدعي أو عليه من الحقوق للناس ويثبت عليه ذلك إقرار، يعني إن لم يكنوا ممن يرتاب فيه من القرباء، يعني بمعنى أنه إذا اعترف لقريب بما فيه ريبة، مثلا يقول فجأة يقول مثلا زوجتي هذه والله ما أعطيتها مهر ومهرها 1,000,000 ريال مثلا، هذا قد لا يقبل إذا ما في دليل، إذا شك في أنه ربما يريد أن يجعلها كأنها وصية لوارث بصورة غير مباشرة، هذا لا نقبله عند المالكية، قد لا يقبل بعض هذا. وينبغي أن يديم الذكر، أي يكثر من ذكر الله تعالى وخصوصا كلمة التوحيد والدعاء، أي يكثر من الدعاء له ولغيره من المسلمين، لما أرد أن دعاء المريض مستجاب، وعلى الخصوص الدعاء بحسن الخاتمة والحمد والتهليل والثناء، هي ذكر متقدم قد جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، مصليا على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي مكثرا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثوابها عظيم. ومن الأعمال التي لا يبطلها الرياء كما قيل أدم الصلاة على النبي محمد فثوابها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري على ماذا اعتمد هذا الناظم في كلام هذا، أنها لا يدخلها الرياء أو أنها مقبولة حتما وجزما. وفي الحديث وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه هذا، هذا عمل. وفي الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مستغفرا، أي مكثرا من الاستغفار، أي طلب المغفرة، مكتوب المغرفة هذا غلط، المغفرة من الله تعالى مما جناه أي تعمده من الذنوب أو هفاء، ومما وقع منه أفوة أي سهوى، يعني قد يكون بمعنى أنه سقط فيه من غير مثلا سابق تعمد وقد لا يكون السهو المحض، لأن السهو المحض الأصل فيه أنه مغفور، ومع ذلك يعني لا بأس، يعني خشية أن يكون فيه نوع تقصير. إقراد عاد النون أي صاحب النون أي الحوت سيدنا يونس على نبينا وعليه السلام، ودعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة يقرأه، 40 مرة يقرأه، والرعد أي ويقرأ سورة الرعد إن كان يحفظها، لأنها تسهل خروج الروح والإخلاص. قل هو الله أحد، ما ورد أن من قرأ في مرض الذي يموت فيه لا يسأل في قبره، الله أعلم بصحة هذا الحديث. مع ياسين فقد ورد ياسين قلب القرآن وشفاء من كل داء، وبعضهم يعني اقرأوا على موتاكم ياسين، هذه الأحاديث يعني كما قلنا في ثبوتها نظر. قال في الرسالة: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسي بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، بل يكره قراءة ياسين أو غيره عند موته أو بعده أو على قبره إذا فعلت على وجه السنة. وأما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء حصول البركة القرآن الميت فلا تكره، ويظهر هذا القصد من خلال ترك القراءة. فإذا كان الناس ينكرون تركها لو تركت يظهر أنهم يقصدون بها السنة، حينئذ تكره. وإن استوى عندهم الترك والقراءة فتارة يقرؤون وتارة لا يقرؤون، فيظهر أنهم لا يعتقدون أنها سنة. وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يقرؤون، وإنما يتفكرون حال الدفن في حال الموت مع الصمت. هذا هو الأقرب يعني إلى ظاهر السنة الصحيحة. فقد جاء في الصحيحين أنهم كانوا ينتظرون قبرا كأن على رؤوسهم الطير، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وعظهم بكلام يعني يتعلق بما يتعلق بالقدر وكذا والعمل. أما القراءة فهذه يعني قيل إنها وردت عن ابن عمر القراءة مثلا يعني، لكن ليس على الميت. طبعا على الميت يعني وقت الاحتضار هذا ينظر فيه، وأما على القبر أو عند الدفن مثلا فهذا قد ورد أن الإمام أحمد رجع إليه لأثر عن ابن عمر في ذلك، وبعضهم ينكره مطلقا. ويحسن الظن بعفو ربي، أي وينبغي له أن يحسن ظنه بالله تعالى، لما ورد لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن ظنه بالله تعالى. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، ولا يقنط عظيم ذنبي، أي ولا يكون ذنبه سببا للقنوط من رحمة الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ليس أي عباد، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال عياض: يستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان بمهلة العمل، فإذا دنا الأجل وانقطع الأمل فاستحب غلبة الرجاء. قال غيره: لأن ثمرة الخوف تتعذر حينئذ. ورجح بعضهم تقديم الرجاء مطلقا لاحتمال طرق الموت في كل نفس وهجومه في كل لحظة، وهذا فيه ما فيه. وينبغي أن يستحب تلقين الشهادة بأن يقال بحضرته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول، ليكون ذلك آخر كلامه، وليطرد به الشياطين الذين يحضرون لتغيير دينه. جاء يعني بعض العلماء يقولون إنه الشياطين يحضرون له ويتمثلون له ويقولون له مت يهوديا فإنه خير دين، أو مت نصرانيا، الله أعلم بصحة هذا. ويكون ملقن له غير وارثه إن أمكن، حتى لا يقول هذا يشمت بي يريدني أن أموت حتى يرث مالي. لكن هذا إذا كان يعني، أما إذا كان وارث لكنه مقرب منه جدا بحيث يعلم أنه يحبه ويريد له المصلحة. لأن بعض الناس إذا قيل له لا إله إلا الله وقل لا إله إلا الله يقول هؤلاء يريدون موتي، وإلا فأرفقهم به، هذا هو أرفق الورثة. إذا ما كان في غير الورثة يسكتون، لا. وإذا قالها لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد، لكي يكون الختم بالسعادة، والختم بالسعادة والموت على الإيمان والختم بالحسنى. نسأل الله عز وجل ذلك بمنه وكرمه، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد والإسلام حتى نلقاه به. هذا الباب باب مهم، أوصيكم يا إخوة بالحرص على هذا الباب وفقهه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإكماله، وجميع الأبواب مهمة، تعلم الفقه والشريعة. نسأل الله أن يوفقنا للتفقه في دينه إخلاصا لوجهه وابتغاء ما عنده، إنه سميع قريب مجيب، وأن يحسن خاتمتنا. وهذا الباب يجمع بين الذكرى وبين العلم. وقد كان الحسن بن حي رحمه الله تعالى إذا قيل له صف لنا الجنازة لم يقدر أن يكملها من البكاء. وكان الثوري رحمه الله إذا شهد جنازة لم ينتفع به أياما، أيام ما يستطيعون أن يسمعوا منه الحديث ولا أن بسبب شدة تغير حاله. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وينبهنا من غفلتنا إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.